بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل الدرس في كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ووقفنا في باب إغضاب الزوج وقول الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذا الباب أورد المؤلف تحته أحاديث تبين حقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها، لأن الحقوق متبادلة، ومن قصر في جانب ففيه وعيد، جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بحيث أنه قد يكون العمل هذا كبيرة، والكبيرة كما تعرفون لا بد من التوبة منها، لأن الكبائر كما ذكرنا وكما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عن صاحبها من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ولكن لا يخلد في النار إلا الذي يرتكب الكبيرة الكبرى وهي الشرك بالله عز وجل. والله قد أخبر في كتابه إنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وحيث أن عند الناس بعض الشبه في قضية التوحيد، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، لأن الله عز وجل كلف الرسل جميعا بتوحيد العبادة، ما من رسول أرسله في قومه إلا دعا قومه أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. هذا متفق بين الأنبياء جميعا، ما حد جاء بشيء ينقص هذا الجانب. ثم بعد ذلك الشرائع، والشرائع حسب الأمر يعني كل وقت بحاله، فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الشريعة الإسلامية كاملة، وأن أحكامها ناسخة لجميع الأحكام السابقة. والله يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يبقى الإسلام لابد أن يعرفه الإنسان ما هو، لأن الله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلابد أن نعرف هذا الإسلام ما هو. هذا الإسلام أوله الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وكما تعلمون أن هذا هو ركن واحد، لأن من شهد لله بالوحدانية ولم يشهد للرسول بالرسالة هذا لا يدخل في الإسلام، وإنما عليه أن يشهد للرسول بالرسالة. ثم بقية الأركان الإسلام الخمسة: الصلاة والزكاة والحج والصوم، وهذه كلها مباني أساسية، ولكن ليس فيه شيء تركه كفر إلا الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها، لأنها عمود الإسلام، ومن ترك الإسلام أو من ترك الصلاة فقد ضيع دينه. وهذا الحديث في صحيح مسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة، لأن هي الأساس بعد الشهادتين. ونسمع الآن للقارئ يقرأ لنا هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب وفي الأبواب التي تأتي بعده إن شاء الله، وكلها تدعو إلى الخير. روح صاحبنا اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب إغضاب الزوج، وقول الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وفي رواية: إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح. أخرجاه. وعنه رضي الله عنه مرفوعا: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. صححه الترمذي. يكفي هذه الأحاديث كما سمعتم في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، وفيه هذا الوعيد الشديد. والنساء الله عز وجل ما ضيعهن، بل كنا في الجاهلية لا حقوق للمرأة مطلقا، ولم تعرف الحقوق إلا في الإسلام، ولهذا نزلت سورة كاملة فيها تقسيم المواريث، سورة النساء، لأن المرأة كانت لا تعطى من حق أبيها شيئا مطلقا. فالله عز وجل قال في كتابه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الله عز وجل أعطاها نصيبا من حق أبيها، وأعطاها هذا النصيب الذي هو النصف، يعني للذكر ثلثين ولها ثلث. هذا ليس تنقصا من حق المرأة، لأن العلماء قد بينوا أنه هذا المقدار الذي تأخذه المرأة أكثر من المقدار الذي يأخذه أخوها. كيف يكون ذلك؟ هذه المرأة عند وليها، وسيخطبها خاطب وستتزوج، هذا الخاطب سيدفع لها مهرا، هذا المهر يخصها. أخوها هذا أيضا الذي أخذ هذا المبلغ يبي يتزوج، فلما يذهب عند الآخرين ويخطب يطلبون منه مالا يدفعه، فإذا حسب هذا مع هذا يتبين عنه أن الذي تأخذه المرأة إن لم يكن أكثر فهو مساوي لحق الرجل. إذن الله عز وجل هو الذي قسم هذه المواريث بين الرجال والنساء، والله أعدل العادلين، فلا يظلم أحدا لأحد. هذا الكلام هنا في هذا الحديث في الصحيحين في حقوق المرأة وحقوق الرجل. هذه المرأة، الرجل هذا تزوج بها أعطاها المهر ويريد أن يعف نفسه، فهو لو دعاها لفراشه ثم امتنعت فهذا إثم كبير عليها، لأنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أيم والذي نفسي بيده، يعني يمين، يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. الذي في السماء المقصود به هو الله عز وجل. وفي رواية: إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح. أخرجه. فينبغي للمرأة أن تطيع زوجها، أن تطيع زوجها، وهو لم يدعوها لمعصية إلا إذا كان عندها عذر، فالعذر معروف. ثم أيضا يعني يبين نفس الحقوق اللي هي على المرأة على للزوج. وعنه مرفوعا: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. صححه الترمذي. ولكن في الإسلام ما فيه السجود إلا لله تبارك وتعالى، ولهذا لما جاء معاذ من الشام ورأى النصارى يسجد لهم، أي للبطارقة الذين عندهم، أراد أن يسجد للرسول عليه الصلاة والسلام، قال: أنت أولى من أولئك الذين يسجد لهم هؤلاء، فمنعه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، فالسجود خاص بالله عز وجل، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. ممكن تقرأ لنا بعض التفسير؟ تعليقات على الحديث تفضل. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الله سبحانه وتعالى جعل حقا للزوج على زوجته وكذلك للمرأة على زوجها، فقال: وعاشروهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. إذن الحقوق متبادلة، وعاشروهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، لأن الرجل هو الذي ينفق على المرأة، وهو الذي يتحمل المصاريف تلك، وهو الذي يتحمل العلاج إذا أصيبت بمرض، فالرجل مكلف بأشياء ليست المرأة مكلفة بها، لكن لها حقوق على الزوج، لا يجوز له أن يقتمضها حقها وأن يظلمها، بل يعطيها الحق الذي أعطاها الله عز وجل. نعم. وأما قوله في الآية: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فالقنوت في الآية المقصود به دوام الطاعة لله وللأزواج، فهن مطيعات لله أولا ثم لأزواجهن ويداومن على ذلك. ومعنى حافظات للغيب: إذا غاب عنها الزوج حفظت في نفسها ومالها. وقيل حافظات للغيب أي حافظات للسر بينهن وبين أزواجهن، وهذه صفات لا بد أن تتحلى بها المرأة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه، من حقوق الزوج على زوجته أنه إذا دعاها إلى الاستمتاع ألا تمانع إلا لعذر شرعي، لأن هذا الحق من أعظم حقوقه عليها، فإذا امتنعت سخط الله وملائكته عليها، لأنها فعلت جريمة كبرى وهي نشوزها عن زوجها في هذه الحالة. وفي الرواية الأخرى: لعنتها الملائكة حتى تصبح، أي يدعون عليها باللعنة، والملائكة مستجاب الدعوة. وهذا يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، لأن سخط من في السماء عليها ولعنتهم يدل على أنها كبيرة، والمراد بمن في السماء الله وملائكته. ففي الحديث دليل على أن الملائكة تدعو على هذه المعصية. لحظة شوية. إذن هذه الحقوق التي ينبغي للمرأة أن تقوم بها وأن تلبي زوجها حينما يدعوها، وليس في هذا أن الله عز وجل فضل الرجل على المرأة، وما يعمله الناس الآن من التحرر الذي يسمونه، فهذا هو ضياع للمرأة. المرأة المسلمة ما يحفظها إلا بيتها، ولا يحفظها إلا حجابها، وهذا الذي أمرها الله عز وجل به وأمرها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنساء المتحجبات المتسترات اللاتي يقمن بالواجب عليهن هم الذين أطاعوا الله وأطاعوا رسوله، والطاعة هي لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بطاعة زوجها، فينبغي لها أن تطيعه في المعروف، وكذلك الحق الذي لها لا بد أن يؤديه لها، ولا يجوز له أن يظلمها حقها. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك أنه لما قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه من الشام، وكان قد رأى النصارى يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم على عادتهم، فأراد معاذ رضي الله عنه أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فمنعه من ذلك، لأنه لا يجوز السجود إلا لله. وفي آخر الحديث: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وهذا يدل على عظم حق الزوج على زوجته، وسبب ذلك كثرة حقوقه عليها، وفي هذا غاية المبالغة في بيان تأكد طاعة المرأة لزوجها. نعم. ساق المصنف رحمه الله تعالى: باب أذى الصالحين، وقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن أبي هبيرة رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال رضي الله عنهم في نفر فقالوا: ما أخذت سيوف الله ما أخذها من عنق عدو الله؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فقال: يا إخوتاه، لعلي أغضبتكم؟ فقالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. وللترمذي وحسنه عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا: من أهان السلطان أهانه الله. هذا الحديث كما سمعتم هو في صحيح مسلم، وهذا أبو سفيان هو كبير قريش وشيخهم والمطاع فيهم، وهو الذي ذهب إلى الشام بتلك البضائع للشام، ثم عاد من الشام وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين الذين أخذ قريش أي الكفار أخذوا أموالهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه عموما، لأن عير قريش قادمة من الشام ذاهبة إلى مكة، فلما ندبهم لهذا خرج كثير من المهاجرين، وقد يكون المهاجرون كلهم، وعدد من الأنصار. فأبو سفيان بلغه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج لاعتراض العير ولأخذ أموال بني هاشم قريش التي جاء بها من الشام. وصل الرسول إلى مكة، فأبو جهل ومن معه اجتمعوا بعد فترة، وأولئك القوم يعرفون الطرق ويعرفون كيف يعملون، ساحل بالعير، يعني بدل ما يأتي عن طريق العادة ذهب به إلى الساحل. فلما ذهب به إلى الساحل فات العير على الذين خرجوا يعترضونهم من المدينة، فأرسل له رسول إلى قريش أن العير قد نجت ولا حاجة للمجيء، ولكن الله أراد شيئا. فماذا صنع أبو جهل ومن معه؟ قالوا: لا يمكن إلا أن يأتوا إلى بدر ويخيموا فيها ويسمع بهم العرب جميعا حتى لا يفكر أحد في المستقبل أن يعترض أي عير لقريش. فجاءوا، فلما جاءوا الرسول عليه الصلاة والسلام تبين له أن العير نجا وما بقي إلا مواجهة العدو. الرسول والذين معه 300 وعدد قليل، 13 أو 14، والعدد الذي جاءوا من قريش 1000. ولهذا لما نزل في مكان معين قال له أحد الأنصار: هل هذا المكان أنزلك الله فيه أو هو الحرب المكيدة؟ يعني أنت الآن نزلت في هذا المكان، هل جاءك وحي من الله وقال لك تنزل في هذا المكان؟ فإذا جاء وحي من الله خلاص ما في كلام، وإن كان الحرب المكيدة فهذا المكان ليس بمنزل. فقال الرسول: بل هو الحرب المكيدة. قال: إذن ليس هذا المكان هو المكان الذي يصلح لأن ننزل فيه، إنما نتقدم إلى المكان الفلاني ونغور المياه تعرفون كلمة نغور المياه التي في الطريق قدامهم يستفيدون منها، ونجعل المياه خلفنا ونقطع عنهم الماء، وهذا الذي سيمكن. فعملوا ذلك العمل ونفذوا ما قاله ذاك الرجل بهذا الشر، وهو رأي مصيب في الأصل. المهم أن المعركة وقعت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا العدد القليل، والعدة قليلة، ولأنهم لم يخرجوا لحرب، بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للناس أشيروا علي لما عرف أن العير قد ذهب، فيقوم بعض المهاجرين فيخطب ويستعد ثم يجلس، ثم يعيد الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه الأول أشيروا علي. وهكذا، فلما عرف بعض الأنصار على أنه يقصدهم قالوا لعلك تقصدنا يا رسول الله، قال نعم. لماذا يقصدهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حينما هاجر كان الاتفاق بينه وبين الأنصار أن يحمونه مما يحموا منه أنفسهم وأولادهم، يعني إذا جاء أحد في المدينة يدفعون عنه، ولم يوافق معهم أو لم يطلبوا منه أنه يجاهد بهم ويخرج بهم. فخطب ذاك الأنصاري وهو رئيسهم وقال فيه عدد جلسوا في المدينة لا يعرفون أنك ستلقى سوءا، وما ظن هذا؟ ولو أردت أن تخوض بنا البحر هذا لخوضناه معك، ولو جاهدت إلى برك الغماد لجاهدنا معك. عند ذلك تمت المعركة، والله عز وجل أنزل ملائكة نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، وقتل عدد يعني من الكفار، قتلوا 70 وأسروا 70، ولم يقتل من المسلمين إلا العدد القليل. عند ذلك هذه وقعة بدر كما تعرفون عنها، فصل الله فيها بين الحق والباطل، وقتل صناديد قريش وألقوا في القليب، القليب يعني البئر، جروهم سحبوهم ورموهم فيه. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبته هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له بعض الناس كيف تخاطبهم وقد جيفوا، يعني هم جثى الآن موتى. قال ما أنتم بأسمع لي منهم، ولكن لا يستطيعون أن يجيبون، يعني الله عز وجل أسمعهم هذا الكلام ولكن لا يقدرون أن يتكلمون. فالشاهد أن الله عز وجل نصر المسلمين، وهذا الذي أشار إليه فين كنا هنا في قصة أبي سفيان. أبو سفيان في الغزوة بين غزوة الحديبية، بين الصلح وفتح الحديبية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب من أجل العمرة واعترضه كفار قريش ومنعه من الدخول، فصار بينهم الصلح الذي فيه أنه يعود إلى المدينة، والعام القادم يسمحون له بالعمرة بأن يدخل الكعبة. وفيها قصص كثيرة في نفس القصة هذه، لأن الصحابة وهم الذين ذهبوا من هنا كانوا يتحرجون كيف يعني يفك إحرامهم ويرجع ولا يدخل الكعبة، وطلب منهم وأمرهم ولكنهم لم يمتثلوا في البداية. فقالت زوجته أم سلمة، وليست أم سلمة اللي قالت هي أم سلمة، أم سلمة حتى نعرف أن النساء لهم آراء جيدة وممتازة. فقالت لما دخل غضبان عندها في الخيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لها: أترين أني آمر الناس ولم يسمعوا مني؟ فقالت: هل تريد أن يفك الإحرام؟ قال: نعم. قالت: خذ الحلاق أنت وابدأ بنفسك أحلق، ما تكلمهم. فلما دعا الحلاق وبدأ يحلق في رأسه صار بعضهم على بعض، يعني بالسرعة كل واحد يريد هو الأول يكون. فنفذ هذا، فبعدما نفذ هذا وصار الصلح، والصلح صار بينهم لفترة، وهذا الصلح كان فتحا، والله عز وجل أخبر عنه في كتابه بأنه فتح، لأن المسلمين اختلطوا بالكفار، فلما اختلطوا بهم وسمعوا منهم كان عددهم 1500 تقريبا، لكن في الفتح بعد سنتين في العام الثامن حوالي 10,000 أو أكثر، لأنه لما اختلطوا بالناس وعرفوا منهم الإسلام ودعوة الرسول دخلوا في الإسلام، ولهذا سماه الله عز وجل فتحا، وهو فتح بالفعل. أبو سفيان في هذه الفترة جاء للمدينة لأن فيه صلح، والصلح معناه ما في أحد يعتدي على أحد، خلاص الإنسان آمن. فلما دخل المدينة مر على هؤلاء الذين نعيد أسماءهم الآن، وهو سلمان الفارسي وصهيب وبلال، 3 نفر. هؤلاء من الذين أسلموا في مكة وكانوا يعذبون في مكة، وأبو سفيان من المشرفين على تعذيبهم. فقال هؤلاء هذا القول لما رأوا أبو سفيان، قالوا هذا القول: ما أخذت سيوف الله ما أخذها من عنق عدو الله. عدو الله قبل أن يسلم هو عدو الله. لما قالوا هذا القول أبو بكر قال هذه العبارة: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ يعني رجل محترم ومعروف وشيخ قريش وسيدهم تقول هذا القول؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بقوله هذا له. نسمع الرسول ماذا قال عليه الصلاة والسلام. قال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لأن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. يقول هؤلاء ناس فضلاء، ناس صالحين، أسلموا في ذاك الوقت وعذبوا، فأنت لو كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فرجع أبو بكر إليهم رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا إخوتاه، يعني اعتذر منهم، لعلي أغضبتكم، يعني بالكلام الذي قلته لكم. فقالوا: لا يغفر الله لك يا أخي. إذن هذا الكلام الذي حدث بمعنى أن الصالحين لا يجوز أذيتهم، لأن الصالحون هؤلاء الذين جاءوا تحت هذا العنوان هم سلمان وصهيب وبلال في نفر أيضا، هؤلاء كانوا ضعفاء وهؤلاء كانوا أصحاب سلطة، فالله عز وجل يكرم المسكين الصالح ولا يجوز لأحد أن يعني ينتقص من حقه شيئا. نعم كمل يا أخي. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: لا تجوز أذية الصالحين بالقول أو بالفعل، وذلك بالاستطالة باللسان أو اليد. والأذية لا تجوز في حق أي أحد، وهي في حق الصالحين من باب أولى لشرفهم عند الله تعالى. وقد قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فدلت هذه الآيات على تحريم أذية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإذاء المؤمنين والمؤمنات لما في ذلك من إثم عظيم. إذن هذا الحديث مطابق لهذه الآية، وأذية الصالحين لا تجوز مطلقا في أي رجل صالح لا يجوز أن يؤذيه أحد مطلقا، ومن آذاه فقد آذى الله عز وجل، والله عز وجل لا يرضى مثل ذلك. نعم. قال حفظه الله تعالى: وأما حديث أبي هبيرة رضي الله عنه وقولهم فيه ما أخذت سيوف الله ما أخذها من عنق عدو الله، هذا الحديث فيه أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه جاء إلى المدينة في الفترة التي بعد صلح الحديبية وهو على الكفر، فلما مر على سلمان وصهيب وبلال رضي الله عنهم وهم من فقراء المسلمين وسادات المؤمنين ومن السابقين الأولين إلى الإسلام وقد أوذوا في سبيل الله أذى كبيرا، فقالوا ما أخذت سيوف الله ما أخذها من عنق عدو الله. كلامهم هذا في محله، هذا الكلام الذي يقولونه في محله، الرجل ما زال على الكفر في هذه الحالة، ثم هم قد أوذوا في مكة وعذبهم الكفار، هم يقولون هذا القول. نعم تفضل. قال حفظه الله تعالى: يريدون أنه ينبغي أن يقتل لما حصل منه في حق المسلمين قبل أن يسلم، لكن الله من عليه فأسلم بعد ذلك. فلما جاء أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ما حصل من الثلاثة في حق أبي سفيان وما رد به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك أغضبتهم، أي بهذا الكلام الذي رددت عليهم به. فرجع إليهم أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا إخوتاه، لعلي أغضبتكم. فأبو بكر رضي الله عنه خاف أن يكون قد أغضب هؤلاء الأجلاء لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم ما في إغضابهم من إغضاب الله تعالى، فدل هذا على أن إغضاب الصالحين يغضب الله، وأنه يجب على المؤمن أن يلتمس رضاهم ويتأدب معهم. وفي هذا رد على الذين يتنقصون الصحابة رضي الله عنهم ويجحدون فضائلهم متجاهلين أن الله عز وجل يغضب على من فعل ذلك. الصحابة رضوان الله عليهم كلكم يعرف حقهم، والعلماء قد بيّنوا ذلك، والله عز وجل نص على ذلك في كتابه في فضل الصحابة جميعا، ولم يتنقصهم إلا الرفض الذين يكفرون أبو بكر الذي شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، بل الصحابة كلهم وعدهم الله عز وجل بالجنة، الصحابة كلهم، لكن في أناس بأعيانهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي العشرة المبشرون بالجنة وغيرهم أيضا بأعيانهم بشرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، فهذا الذي بشره الله عز وجل بالجنة بشره الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يكون كافرا؟ أن أسأل هذا السؤال، يعني الذي يقول عنه الرسول أنه في الجنة، هل الكافر يدخل الجنة؟ لو كفروا ما يمكن يدخلوا الجنة، إذن هؤلاء لم يدخلوا ما دخلوا الجنة إلا لإسلامهم ولعملهم الذي قدموه في سبيل الله. إذن الذي يتنقص الصحابة هو يتنقص ما في كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله وعد الصحابة جميعا بالجنة، اسمعوا هذه الآية في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. من هم الذين قبل الفتح؟ الذين أسلموا قبل الفتح، والذين أسلموا بعد الفتح، هؤلاء كلهم أولا لا يستوون في النفقات، بمعنى أن الذين أسلموا قبل الفتح وتصدقوا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما حدث الخلاف بين صحابيين مهاجري وأنصاري، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل ذلك القول، بل قال أن مد أحدهم مثل جبل أحد، المد الذي ينفقه الذي قبل الفتح يعني يساوي جبل أحد، هذا الذي تشاهدونه. لماذا؟ لأن تلك النفقة في ذاك الوقت يعني من الأمور الصعبة، فمن قدمها فهو قد أرضى الله عز وجل. فينبغي أن نعلم على أن الصحابة كلهم عدول، ولهذا طلاب العلم يعرفون حينما تأتي في المصطلح، وهذا للطلاب العلم، وتأتي رواية الحديث ويقول الراوي عن رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول عن رجل عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أنا بيختبر الطلاب ولا سيما اللي في كلية الحديث، أيش الفرق بين القولين هذه؟ الرواية الأولى عن رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرواية الثانية عن رجل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيش الفرق بين الروايتين؟ يعني الرواية عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل ما ندري من هو، ما سماه، هل يحتاج أن نبحث عن اسمه حتى نعرفه؟ لماذا؟ لأنه صحابي، والصحابة كلهم عدول. سمعتم الإجابة من الطالب هذا؟ أنت في كلية الحديث؟ ها؟ لا تمام، ما في فرق بين الشريعة وكلية الحديث، لكن هذا من الأشياء المختصة في كلية الحديث. فإذا لما يقول الراوي عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يضر، لأن هذا الرجل الذي ما نعرف اسمه عدل لأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو قيل عن رجل عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نسأل عن هذا الرجل هل هو ثقة أو غير ثقة. ما لك يا أخي اللي يمدده؟ خلاص يعني انتهيت؟ جزاك الله خير. إذن الذي يقال عن رجل عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن نبحث عن هذا الرجل لأنه ليس صحابي، نتأكد هل هو ثقة أو غير ثقة، فإن كان ثقة قبلنا روايته، وإن لم يكن ثقة رددنا روايته. أما الصحابة فكلهم عدول، لا يجوز لأحد أن يبحث في أحوال الصحابة هل هم عدول أو غير عدول، هذا بالاتفاق بالإجماع بين علماء المسلمين جميعا. وكما سمعتم هذه الآية في سورة الحديد أن الصحابة كلهم وعدهم الله بالجنة، الذين أنفقوا قبل الفتح هذا لهم درجات، الله عز وجل ما يساوي بين الناس، والذين أنفقوا بالفتح بعد الفتح كذلك كلهم في الجنة، وكلا وعد الله الحسنى. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم من أهان السلطان أهانه الله، سبق القول أن سلطان المقسط ينبغي أن يجل، وأن إجلاله من إجلال الله، وهذا الحديث فيه الحث على إجلال السلطان مطلقا حتى وإن كان ظالما أو عاصيا، لأن إهانة ولي الأمر تسبب بغض الرعية له، وبالتالي تسبب الخروج عليه، فالأصل أن يجل ويعظم لما فيه من خير للأمة وأمن للبلاد ودفع للظلمة ونصر للمسلمين وحفظ للحقوق وإقامة للحدود، فالسلطان ظل الله في الأرض. فهؤلاء الذين يتنقصون ولاة أمور المسلمين في المجالس وفي الأشرطة المسجلة يدخلون في هذا الوعيد، وهم بفعلهم هذا يظنون أنهم يلتمسون الأجر وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن الأمر على العكس، على العكس من ذلك، ففعلهم هو المنكر بعينه. يعني هذا الحديث فيه يعني تعظيم السلطان وبيان منزلته، لأن الحاجة تدعو إليه. وكما تعرفون في الحديث الصحيح الثابت على أنه لا يجوز الخروج على السلطان إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني قد يرتكب المعاصي وقد يخالف، وحدث هذا في زمن العلماء لا سيما في زمن الإمام أحمد حينما صارت الفتنة والمحنة بالقول بخلق القرآن. القرآن كلام الله، والله يقول في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وفي جماعة يقولون هذا الكلام ما هو لله عز وجل. لماذا؟ قالوا: لأن الكلام لا يعرف إلا باللسان والشفتين، فإذا قلنا الله يتكلم فمعنى ذلك على أننا شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. هذه القاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن صفات الله عز وجل نثبتها له كما أثبتها لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. في قصة موسى عليه السلام والوعد الذي وعده الله عز وجل، ولما جاء موسى لميقاتنا، نسمع الآية في سورة الأعراف، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ماذا قال موسى؟ قال ربي أرني أنظر إليك، يعني كلمه ربه، سمع منه هذا الكلام، لكن أراد طمع آخر، يعني شرف آخر، قال ربي أرني أنظر إليك. الله عز وجل قال له لن تراني. ما هو لن تراني؟ بأن هذا مستحيل، ولكن بنيتك وحالتك لا تثبت لرؤيتك الآن، وإنما لما يأتي يوم القيامة المؤمنون يرون ربهم بنص الآية والحديث. إذن هذا القول الذي قاله، ماذا قال له الله عز وجل؟ قال لموسى، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني الجبل اندك، موسى أغشي عليه وسقط في الأرض، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بمعنى أنه لا يستطيع أحد في الدنيا هذه أن يراك. ماذا قال الله له حتى نسمع الكلام من الله عز وجل؟ قال يا موسى، هذا كله قرآن في سورة الأعراف، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. اصطفيتك على الناس يعني فضلتك عليهم، بما؟ برسالتي، أرسلتك رسولا، وبكلامي كلمتك، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، يعني خذ هذه الخصلتين واشكر الله عليها، وهي الرسالة والكلام. إذن الذين يقولون الله لا يتكلم، لماذا يقولون هذا القول؟ يقولون لو أثبتوا الكلام لله فكشبه الله بخلقه. الله عز وجل لا يشبه أحد من خلقه، الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقرأتم في سورة المجادلة وقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها والذين اعتدوا عليها في عرضها، قد براها الله من فوق سبع سماوات، ومع الأسف أنه إلى الآن أولئك يتكلمون فيها. اقرأوا سورة النور عن قصة الإفك، وبين الله عز وجل براءتها. قرآن يتلى إلى يوم القيامة، فالذي يخالف القرآن كافر، الذي يكذب القرآن كافر. يعني لو كذبت في آية واحدة بحرف واحد من القرآن فتكفر. إذن هذه آيات 13 آية في سورة النور كلها في براءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نأخذ الشاهد من كلامها في الجانب الآخر حينما قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. المجادلة كما قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. عائشة تقول أنا كنت في الحجرة وهذه المرأة تأتي تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام ويخفى علي بعض كلامها، بعض الكلام ما أسمعه، ولهذا سمعها الله فوق سبع سماوات. تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات قد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات. إذن هل فيه مشابهة بين سمع الخالق وسمع المخلوق؟ حتى نقول لو أثبتنا هذه الصفة لله عز وجل معنى ذلك أن شبهناه بخلقه؟ هذا لا يتصور ولا يعقل ولا يتكلم به إلا الذي لا قيمة له. الإمام أحمد رفض قولهم بالقول بخلق القرآن، وحدثت المحنة والفتنة وقتل من قتل من العلماء الذين امتنعوا عن القول بأن القرآن مخلوق، لأن هذا القول كفر، امتنعوا، فقتل من قتل المعتصم والمأمون في زمنهم. الإمام أحمد ثبت وضرب حتى أغمي عليه، طلب منه أن يقول القرآن مخلوق، قال جيبوا لي آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا. فلما عجزوا قال لهم المعتصم أضربوا قطع الله أيديكم، فعصمه الله عز وجل، لأنه لما كان يسأل السجان كيف أحوال الناس أخبروا بأن الناس قد رفعوا أقلامهم يريدون كلمة يسمعهم منك حتى يسجلوها. الإمام أحمد لو قال كلمة كل العالم سيقومون وسيقتلون أولئك، وستأتي المشاكل وستسفك الدماء التي لا ذنب لأصحابها، ولكن الإمام أحمد عصمه الله عز وجل فامتنع أن يقول ذلك القول، لأنه قول كفر، ولأنه يؤدي إلى تلك الفتن. وبعد فترة قصيرة الله عز وجل رفع المحنة. إذن نحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه. فالإمام أحمد جعل هيبة السلطان تبقى، وإلا لو قال اخرجوا للناس لخرجوا. هذا الرجل الآن يتكلم يقول أن كثير من الناس الآن يتكلمون في الأشرطة، المحاضرات اللي يقولونها والتفحيطات التي يفحطونها، ويتكلمون عن في المجالس الأمير الفلاني أو الملك الفلاني، هذا فيه وفيه وفيه وفيه، يظنون على أنهم يقدمون بهذا نصيحة، وهذه ليست نصيحة، وإنما هذه تثير. فإذا أثاروا هؤلاء الناس على ملكهم على مسؤولهم وقتلوه، ماذا سيحدث؟ فتنة كبيرة، سيقتل بعض الناس بعض. إذن الظلم هذا الذي يحدث من الولاة، هذا الظلم محدود، ولكن من هو الوالي؟ الوالي هو الذي يعطى البيعة من أهل الحل والعقد، من العلماء من المسؤولين، فإذا بويع بذلك فعلى المسلمين أن يطيعوه، ولو وجد منه مخالفة ينصحوه. والنصيحة كما قال العلماء أنها تقدم سرا، ما تقدم علنا، ما تكون على المنبر هذا وتنصح تقول الملك الفلاني فيه كذا وفيه كذا، إنما تقدم النصيحة له سرا بأنك فعلت كذا وكذا، وينبغي لك أن تترك ذلك وأن تعدل عنه لأن هذا فيه الخير إلى آخره. وهكذا هذه القاعدة المتبعة عند العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأمانة والخيانة فيها وتفسير الأمانة. يعني هذا اللي سمعتم فيه كبائر، والكبيرة هذه كما قلنا يعني ينبغي أن نفهم على أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يكفر المسلمين مطلقا، وإنما أورد في كتبه هذا الكتاب وغيره من الكتب آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين هذه الكبائر، وأن هذه الكبائر لابد أن يتوب من ارتكبها، أن يتوب منها إلى الله عز وجل. الكبيرة التي لا تغفر لا يخالف فيها أحد، وهي الشرك بالله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما في أحد من العلماء يقول أن الشرك الأكبر أنه لا يكفر، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحد من العلماء، كلهم متفقون على أن من قال ذلك القول فقد كفر، وهذا هو نص القرآن. أما الأمور الأخرى التي تحدث من الناس فهذه حسب ما تكون، إن كانت مكفرة تقام الحجة على هذا الشخص، إذا رجع الحمد لله، وإن لم يرجع وثبت على أن قوله كفر يقام عليه الحد. أما إطلاق الكلام على الناس بأنهم كفار هذا ما ينبغي أن يقال، ما يصلح هذا مطلقا. فالذي يحدث في هذا العصر الآن كما تسمعون وكما تعرفون أمور يعني يندى لها الجبين، والناس تتقطع قلوبهم على الأطفال والنساء الذين كما تشاهدونهم يطلعهم من تحت الأنقاض. من أجل إيش؟ من أجل أقامة الدولة الإسلامية؟ لا والله. تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأمانة والخيانة فيها وتفسير الأمانة. وقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقوله سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها الآية. روى البيهقي رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الأمانة والدين، يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال له: أد أمانتك، فيقول: أي رب، كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية، فينطلقون به إليها فتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه، فيراها ويعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبه، حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. ثم يقال: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وعدد أشياء، وأشد ذلك الودائع. قال: فأتيت البراء رضي الله عنه فقلت: ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال: كذا وكذا. قال البراء رضي الله عنه: صدق، أما سمعت الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ قال زيد بن أسلم: هي الصوم والغسل من الجنابة وما خفي من الشرائع. هذا العنوان كما سمعتم، الأمانات كثيرة وينبغي للمسلم أن يقوم بها وأن يؤديها. الآن يقول: الصلاة أمانة، والصوم أمانة، والغسل من الجنابة أمانة. أيش معنى ذلك؟ يعني هذه الأمور لا يعرفها إلا صاحبها، فينبغي للمسلم أن يقوم بها ويؤديها. الصلاة ممكن أن يصلي بدون وضوء، وهذا مخالف لما أمر الله به عز وجل وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هو الآن يقول أن الأمانة هذه حتى لو قتل الإنسان في سبيل الله فقتله لا يكفرها، وإنما لابد أن يؤديها كما أمر الله عز وجل بها. وقد عدد لنا هذه الأشياء: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وعدد أشياء، وأشد ذلك الودائع. هذه كلها أمانات يجب على المسلم أن يؤديها. تذكرون الحديث الذي فيه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، الله عز وجل يقول في هذا الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كيف يعني كل الأعمال له إلا الصوم ليس له؟ لماذا؟ بين العلماء على أن الصوم أمانة، ولا يعرف الصوم إلا صاحبه. قد يدخل الإنسان في البيت يقفل الباب ويأكل ويشرب، وزوجته عنده قد يعمل معها ما يشاء، ثم يخرج يقول للناس: أنا صائم. إذن هذا الصوم ما حد يعلم عنه ولا حد يعرف عنه، فهو أمانة عندك. ولهذا قال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له. لأن الناس لما تصلي شاهدوك تصلي، لما تزكي شاهدوك تزكي، تحج شاهدوك تحج، لكن الصوم تقول: أنا صائم، ما يدرون عنك أنك صائم صدقا ولا صائم كذب. إذن هذا لا يعلمه إلا الله. كذلك الصلاة والزكاة والكلام الذي ورد عن ابن مسعود: الأمانة والوزن، هذا يجب على الإنسان أن يكملها وأن يفي بها، لأنها كلها أمانة، والله عز وجل قد أمر بأداء الأمانة إلى أهلها، لأن الله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. وقوله: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. الجبال خافت من الأمانة ولم تحملها، ولكن حملها الإنسان لأنه عنده طمع كما يقال، وهذا الطمع فيه خسارة وفيه فائدة من جانبين، فيه الفائدة من جانب وفيه الخسارة من الجانب الآخر. نقرأ التعليق يعني على الحديث هذا. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: الأمانة مأخوذة من الأمن، وهو لغة ضد الخوف، وهي كلمة عامة تشمل كل المسؤوليات التي تسند إلى العبد، فإنه يجب أن يقوم العبد بها تجاه الله وتجاه خلقه، وتشمل الودائع والوظائف، وتشمل العبادات كالصلاة والصيام والاغتسال، فهذه كلها ونحوها أمانات في ذمة العبد. ولذلك قال الله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة في الآية هي التكاليف الشرعية، والعرض المذكور في الآية هنا عرض تخيير لا عرض إلزام. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إلى آخره، يقول العرض عرض تخيير، ما هو عرض إلزام، ولا لو كان إلزام الله عز وجل ألزمهم بذلك لا بد أن يقوموا به. نعم تفضل. فلو كان عرض إلزام لما تخلفت هذه المخلوقات عن حملها، ولما قالت ما لنا إذا قمنا بها، فقال لها: لكم الأجر إن أحسنتم والعقوبة إن أسأتم. فهذه المخلوقات آثرت السلامة والعافية، وآثر الإنسان وهو آدم وذريته الغنيمة فاحتملها. يعني الجبال اعترضت اعتذرت، وأما آدم وذريته فأخذوها، إذن لهم الغنيمة وعليهم الغرامة. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا أمر من الله تعالى بأن تسند المسؤوليات إلى المؤهلين لحملها والقيام بها، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وما جاء في الحديث الذي أخرجه البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قوله: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الأمانة والدين، هذا الحديث فيه أن الشهيد الذي يقتل في المعركة لإعلاء كلمة الله يغفر له كل شيء من الذنوب إلا الأمانة والدين. الأمانة كما سمعنا هي الصلاة وما يتبعها، وكذلك الدين، الدين لأن حقوق الناس، ولهذا الله عز وجل ما يظلم أحد لأحد، ولهذا إذا تبرع عنه إنسان عن هذا المدين الحمد لله، وإن لم يتبرع عنه بقي بذمته. نعم. قال حفظه الله تعالى: فلا بد من أدائهما، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة لا تسقط حتى يسمح بها أصحابها. أما الذنوب التي بين العبد وربه فإن الله يغفرها له إن شاء. ثم ذكر أن صاحب الأمانة إذا خان فيها يقال له: أدي أمانتك، فيقول: يا رب، فيقول: كيف يا رب وقد ذهبت الدنيا، أي إن الآخرة ليس فيها أموال، وإنما هي دار الجزاء والعقاب، فيلقى بالأمانة في الهاوية يعني في النار، فيهوي في أثرها من أجل أن يأتي بها، فإذا أدركها وحملها وظن أنه خارج من الهاوية زلت عن منكبه مرة بعد أخرى، وهو يهوي على إثرها ليؤديها. وهذا الكلام لا يقوله ابن مسعود رضي الله عنه من رأيه، وإنما له حكم الرفع. يعني ابن مسعود ما يقول هذا الكلام من عند نفسه، وإنما هذا الكلام له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا هو تثبت من الراوي. تفضل. ولهذا لما ذهب راوي الحديث إلى البراء رضي الله عنه وسأله قال: صدق، أما قرأت قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ فدلت الآية على أنه لا بد من أداء الأمانة. إذن نكمل الباقي غدا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.